بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال تبارك وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي يكون لهم في الليل فضل صلاة وإنابة، كما قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عن المضاجعة، فقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قوله: والذين يبيتون لربهم، البيتوتة لغة الدخول في الليل، الدخول في الليل يقال بات فلان بات يفعل كذا، يبيت ويبات إذا فعله ليلا. قال الثلاث بالآية نفس قيام الليل والثناه على أهله. نعم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، لربهم هذه إشارة إلى أنهم مخلصون لا يريدون بالعبادة إلا وجه الله. والذين يبيتون لربهم لا رياء ولا سمعة، وإنما هو إخلاص لله سبحانه وتعالى في أداء هذه العبادة ابتغاء وجهه الكريم، بما أن ذلك هو الذي يستجمع أثرها من العمل الصالح وفعل الخير وحفظ حدود الله عز وجل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني هذا جمع قائم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي هلاكا دائما، إن عذابها كان غراما أي هلاكا دائما. والمراد من قولهم ذلك خدعهم منها ووجلهم الشديد المستجمع لتمسكهم بالتقوى واعتقادهم بسبب الأقوى، لا مجرد خلخلة اللسان بلا تأثر من الجنان، فإنهم لم يبتهلوا إلى المولى ويتعوذوا به من سعيرها إلا لعلمهم بسوء حالها، فمقتضى العلم بالشيء إيفاؤه حقه والعمل بموجبه. وإذا قال تعالى: إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي موضع استقرار وإقامة. يقول علماء التفسير رحمه الله تعالى في تفسيرها: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، الأظهر أن معنى قوله كان غراما أي كان لازما دائما غير مفارق، ومنه سمي الغريب لملازمته، إن واحد عنده لو عند واحد دين ولا يريد أن يسجده فإنه يلزمه، يظل ملازما أيام متابعة حتى يأخذ منه مالا، فيسمى غريبا غريبا لأنه يلازمه، فالغرام يعني الملازمة الدائمة بدون مفارقة. ويقال فلان مغرم لكذا، أي ملازم له مولع به. هذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم، وقوله تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله: فسوف يكون لزاما، يعني ملازما إياه، وقوله: فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله عز وجل: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وقوله تعالى: ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وقوله تعالى: كلما خفت زدناهم سعيرا، وقوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكلما صيغه عموم، كلما خفت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرا، فكلما تبقى عموما من ثم تصبح ان يفسر بها معنى ليه الغرام، لانه ليه الملازم الدائم الذي لا يفارق. وقال الدجال: الغرام اشد العذاب. قال ابن زيد: الغرام الشر. وقال ابو عبيده: الهلاك. قاله القرطبي: وقول الاعشى: ان يعاقب يكن غراما وان يعط جزيلا فانه لا يبان، يعني يكن عذابه غراما يعني دائما لازم، ان يعاقب يكن غراما يعني يكن عذابا وعقابا لازما دائما. وكذلك قول بشر بن ابي حازم: ويوم النثار ويوم الجفار كان عذابا وكان غراما. وذلك هو الاظهر ايضا في قول الاخر: وما اكلت ان جئتها بغنيمه ولا جوعة انتهتها بغرابي، يعني لم يهزمني الجوع. ثم قال تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي لم يجاوزوا الحد في الإنفاق ولم يضيقوا على أنفسهم وأهليهم وما يعروهم بخلا ولؤما، بل كانوا في ذلك متوسطين، وخير الأمور أوساطها. قال الزمخشري: وصفهم الله بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير، وبمثله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أو بمثله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فقه الرجل رفقه في معيشته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عانى من اقتصد، يعني اعتدى وتوسط في الامور. وفي بعض الاثار: ما احسن القصد في الغنى، وما احسن القصد في الفقر، وما احسن القصد في العباده، اي الاعتدال. وعن الحسن: ليس في النفقه في سبيل الله سرف، وسمع رجلا يقول: لا خير في الاسراف، فقال: لا اسراف في الخير. كما انه لا خير في الاسراف، كذلك لا اسراف في الخير، رجل كان جوازا ينفق ماله في طاعه الله سبحانه وتعالى وفي اكرام الضيفان وفي عمل فعل الخير، فهذا ليس فيه، لا يسمى هذا اسرافا. واضح؟ فلا خير في الاسراف، ولا لا خير في السرف او في الاسراف، ولا اسراف ايضا في الخير. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى: قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر ولم يقصروا، مضارع اكثر الرباعين، ولم يقصروا، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا. وقرأه ابن كثير وابو عمرو ولم يقصروا، ولم يقصروا، مضارع خطر الثلاثي تضارب يضرب يقصر. وقرأه عاصم وحمزه والكفائي ولم يقصروا، بفتح المثنات التحتيه وضم المثنات الفوقيه، مضارع خطر كنقص. والاقصار على قراءه نافع وابن عامر، و القصر على قراءة البخيل، معناهما واحد، وهو التضييق المخل بفتح الخمسة اللازم. هذا معنى الإقصار، التضييق المخل بفتح الخمسة اللازم، تضييق يصل إلى عدم الوفاء لسد الحاجة التي يحتاجه هو أو أهله وأولاده. والإصرار في قوله تعالى لم يسرفوا هو مجاوزة الحد في النفقة. واعلم ان اظهر الاقوال في هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى مدح عباده الصالحين بتوسطهم في انفاقهم، فلا يجاوزون الحد بالاسراف في الانفاق، ولا يقصرون، اي لا يضيقون فيبخلون بالانفاق القدر اللازم. وقال بعض اهل العلم: الاسراف في الايه الانفاق بالحرام والباطل، والاقصار منع الحق الواجب. وهذا المعنى وإن كان حقا فالأظهر في الآية هو القول الأول. قال ابن كثير في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قال: أي ليسوا مبذرين في إنفاقهم، فيصرفوا فوق الحاجة ولا بخلاء على أهلهم، فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم، بل عدولا خيارا، وخير الأمور أوصافها، لا هذا ولا هذا. وكان بين ذلك قواما، أي بين ذلك المذكور من الإسراف والقصر أو القصر قواما، أي عدلا وسطا سالما من عين الإسراف والقصر. ثم يقول تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يشركون بعبادة ربهم أحدا، فدعه بمعنى العبادة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله، يعني الذي حرمها، يعني حرم قتلها، ومنه الوقت غيره إلا بالحق، أي المدير لفضلتها وعزمتها، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي ما ذكر من هذه القبائح العظام يلقى أثاما، أي يجب في الآخرة جزاء ابنه، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانة، أي ذليلا مستقرا جامعا لعذاب غير الجسم والروح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، أي لمن تاب وآمن وعمل صالحا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل، فيه دلالة على صحة توبة القاتل، ولا تعارض بين هذه والآية النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة، فتحمل على من لم يقتل، يعني ومن يقتل منها متعمدا فجزاء جهنم إلى آخره، هذه بحق من قتل ولم يتب. أما هذه الآية فهي مخيرة بالتوبة، مخيرة بالتوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، طبعا تاب من ماذا؟ تاب من المذكورات في الآيات التي قبلها، أو من بعضها إن كان متلبسا من بعضها فقط، فنضمن هذه الذنوب في الشرك ونضمن بها وقتل. ولا يقتلون النفس التي حضر الله الا بالحق، ثم قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، هذا يدل على ان للقاتل توبه، على ان للقاتل توبه. اما الاحتجاج بايه سوره النساء ومن يقتل المؤمن متعمدا فهذه مطلقه، معناها هي مدنيه نعم لكنها مطلقه، وايه الفرقان ايه مقيده بالتوبه. ثم قال تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به، ان الله لا يغفر ان يشرك به، واضح في حق من مات ولم يشرك، لكن لو يعني هل هي في حق من تاب من الشرك؟ لا يمكن، لماذا؟ لان الرسول تعالى قال هنا الا من تاب، مع انه قال هذه قبلها ايه؟ من تاب ماذا؟ والذين لا يدعون مع الله الها اخر، لكن اذا من تاب من هذا عفى الله عنه. كذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الاسلام يهلكه من قبل، كان قول الله تبارك وتعالى كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قبل له، واضح. فالايه قالت ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد ثبتت السنه الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحه توبه القاتل، كما ذكر مقررا من قصة الذي قتل 100 رجل ثم تاب فقبل الله دوره، رجل الذي قتل 100 كما هو معلوم في الحديث متفق عليه، ومع ذلك تاب الله عليه لصحة توبته. ثم قال تبارك وتعالى إن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآية يبدل الله سيئاتهم حسنات قولان، أحدهما أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات، وفقوا لأن يبدلوا عمل السيئات بمكان عملها إلى أن يعملوا مكانها حسنات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية هم المؤمنون، هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات، رغب الله منه عن السيئات فحولهم الى حسنات فبدلهم مكان السيئات الحسنات. وكذا قال سعيد بن زنبيل ابدلهم الله بعباده الاوثان عباده الرحمن، وابدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين، وابدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات. وكذا قال الحسن أبدلهم بالعمل السيء العمل الصالح، وأبدلهم بالشرك إخلاصا، وبالفجور إحصانا، وبالكفر إسلاما. هذا هو القول الأول في معنى قوله تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. القول الثاني إن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة المطروح حسناتها، نفس السيئات التي عملها حتكون التوبة المطروحة فإنها هي نفسها تبدل إلى حسنات. وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتذار. هذا تفسير لكيف كيفية الفلانية الحسنات، هي السيئة نفسها لا يمكن أن تثبت نفس سيئة حسنة. يعني السرقة، هل السرقة يمكن في يوم أن تكون حسنة أو القتل أو السرقة؟ لكن المقصود وقد تم ذهب إلى يعني تأويله، إما أولئك يبنت الله بأجل حسنك يعني بعد ما وقعوا في الشرك والقتل وكذا وكذا أبدلهم الله بها الإيمان والتوحيد والطاعة والصلاة والأمانة إلى آخره. قول آخر تنقلب حسنات لأنه كلما تذكر ما مضى من سيئاته ندم واسترجع واستغفر واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار نتيجة هذا البيت الاستغفار والإنابة والندم والتوبة. فلابن القلب رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين في هذا المقام نصب حسن وتناظر متقن لا بأس لإيراده لعظم فائدته. قال رحمه الله تعالى طبعا كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين هذا من أهم من كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني من الكتب التي تستحق أن يتقنها الإنسان لأنه من أروع روائع ابن القيم رحمه الله. طريق الهجرتين يعني هجرة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، طريق الهجرة إلى السعادتين سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. فنوصي الإخوة بالاستفادة من هذه الكتب المباركة وعدم الانشغال عنها بالنفس يعني يذكر الآن ثاني لأن الكتب الغفة التي تجد إلا قليلا، ونحن نحن كتب السلف الصالح والأئمة المشركين ابن القيم وابن تيمية وابن رجب وابن كثير وغيره من أئمة الإسلام، من ذلك الأصل أن يكون هو الانشغال بكتب هؤلاء السلف الصالح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ما شرح حديث فرح الله بتوبة عبده إلى ذلك، قال: وهنا مسألة، هذا الموضع أخف المواضع ببيانها، وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحة فهل تمحى تلك السيئات وتبهى لا له ولا عليه، أو إذا محي أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديما وحديثا. فقال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنة، لكن يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. قال ابن عطية: يجعل أعماله بدل معاصيهم الأولى طاعة، فيكون ذلك سببا لرحمة الله إياه. قال ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن، ورد على من قال هو في يوم القيامة. قال: وقد ورد في حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر رضي الله تعالى عنه يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات. وذكره الترمذي والطبري، وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية. قال ابن عطية: وهو معنى ترى من عبد إنما. فقال الثعلبي: قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبذلهم الله تقبيح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام، فيبذلهم بالشرك وبقتل المؤمنين قتل المشركين وبالزنا عفنا وأتقانا. وقال آخرون: يعني يبذل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة. وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة، يبدل الله سيئات الحسنات في الدنيا او يوم القيامه. من قال ان هذا التبديل في الدنيا قال هو تبديل الاعمال القبيحه والارادات الفاسده باضدادها وهي حسنات، وهذا تبديل حقيقه. والذين نصروا هذا القول يحتجوا بان السيئه تنقلب حسنه، بل غايتها ان تمحى وتكفر ويذهب اثرها، فاما ان تنقلب حسنه فلا،

ولو أصيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثالا على ترك ذنوب العالم التي لا تقدر من به، وذلك أضعاف حتى لا يأتيه إلا لا يحصى، فإن الترك مستصحب معه والمطلوب لا ينحصر ولا ينضبط، فهل يثاب على ذلك كله؟ وهذا مما لا يتوهم. وإذا كانت الحسنة لابد أن تكون أمرا وجوديا، فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليها وكف نفسه عنه وعزم على ترك معاودته، وهذه حسنات لا ريب. وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم على العودة، وهو حسنة قد بدلت تلك السيئة حسنة، يعني بالندم والإقلاع، لأن التوبة تمحو عنه أثر المعصية. ثم إنه كلما تذكر المعصية ندم، وكلما ساقت نفسه إليها حق نفسه وزجرها سيئة، فهذا هو معنى أن تبدل السيئة حسنة. يقول هذا معنى قول بعض المفسرين يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة، فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها، فهذا معنى التبديل، لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة. وقال بعض المفسرين في هذه الآية يعطيهم بالندم على كل سيئة أفعلوها حسنة، وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإسكان واتضح الثواب، وظهر أن كل واحدة من الصالحتين ما خرجت عن موجب العلم والحجة. وأما حديث أبي ذر وإن كان التبديل فيه في حق المصر الذي عذب على سيئاته، فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على سيئاته، فإن الذنوب التي عذب عليها المصر لما زال أثرها بالعقوبة بقيت كأن لم تكن، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة، لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة لا يقضي زوال أثرها وتبديلها حسنة، فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة، فإذا بدلت بعد زوالها بالعقوبة حسنات فلأن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرى. وتأثير التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة، لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعا ومحبة لله وفرقا منه، وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياره بل بفعل الله. ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في نحو الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى مختصرا. ثم قال تبارك وتعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي ومن يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل الصالح فإنه بذلك تائب إلى الله متابا مرضيا عنده مكفرا للخطايا محصلا للثواب. والآية صريحة في أن العمل الصالح والمثابرة عليه قولا وفعلا شرط في صحة التوبة وقبولها، وأنه لا اعتداد بها بدور العمل الصالح. ومن تاب وعمل صالح لم يقل ومن تاب فقط، إنما لابد بعد التوبة من العمل الصالح، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني متابا مرضيا عند الله. فمفهومه أن من تاب ولم يعمل صالحا فإنه ليس هذه التوبة المرضية والمقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فيدور على الصراط العمل الصالح مع التوبة دي. فلا اعتداد بالتوبة بدون العمل الصالح. فليتفطن لمعنى هذه الآية من يتوهم أن التوبة استغفار بلسان أو تخشع بأركان ولا عمل صالح له يرضي الرحمن. ليس التوبة مجرد استغفار، استغفر الله، لا، وليس التوبة تخشع يعني ينتني ويكسر ويظهر الحزن ثم هو متبادل في نفس العمل أو في غير المعاصي. لا، التوبة النصوح لابد أن يكون معها العمل الصالح، فهذا المعنى حقيقة لغاية الأهمية. فتأملوا هذه الآية ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يتوب إلى الله متابا يعني توبة مرضية عند الله مقبولة، لأنه أتى بالتوبة والعمل الصالح. فمن تاب ولم يعمل صالحا أو تاب بلسانه بالاستغفار والإنصاف فقط بدون تغيير في سلوكه والاستقامة على طريق الله عز وجل، فهذا توبته ليست هي التوبة التي يحبها الله ويرضاها، ومن تاب عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطل، يقال شهد كلا أي حضره. والزور مفعول به بتقدير مضاف أي محله. والذين يشهدون الزور يعني أماكن الزور، أماكن الزور لا يحضرون أماكن الزور. لأن طبعا الشهادة هنا تحتمل معنيين، لا يشهدون الزور إما الشهادة القضائية يعني، وإما الشهود هنا بمعنى إيه؟ الحضور. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يجلسون ولا يحضرون المجالس والأماكن التي يكون فيها الزور، مثلا أعياد المشركين لا يحضرون أعياد المشركين كالكنائس مثلا، ولا في البيع ولا شم النسيم ولا غير ذلك من أعياد المشركين والكفار، لا يشهدون الزور لا يحتفلون بأعياد المشركين. هذا يدخل في معناه أو هذه الصورة من صور شهود الزور، الجلوس أمام الأفلام والفسق والرقص والأغاني والحفلات وهذا هذا حضور مجالس الزور. فالشاهدون الصادقون لا يشهدون مجالس الزور، الذين يشهدون هذه المعاصي لكن اللهو والباطل. والذين يشهدون الزور يعني لا يحضرون الباطل، شهد كذا يعني حضرهم. فالزور مفعول به بتقدير مضاف أي محال، والذين لا يشهدون محال الزور أماكن ومواضع الزور، أو يشهدون من الشهادة. فالزور منصوب على المظهر أو بنفس عين الخاطر. والذين لا يشهدون الزور يعني يشهدون بالزور، على تفسير سالم عن الشهادة أن هي تشمل أيضا الشهادة القضائية، لا يشهدون بالزور أي أو لا يشهدون شهادة الزور. وقد أثار الزمخشري لوجهين بقوله يحتمل أنهم ينكرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين فلا يحضرونها ولا يقربونها تنزها عن مخالطة الشر وأهله وصيانة لدينهم عما يسلمهم، لأن مشاهدة الباطل شركة فيه، ولذلك خيئة في النظارة إلى كل ما لم تسوغه الشريعة هم شركاء فاعليه في الإثم. لذلك خلف النظارة الذين يعني المشاهدون يعني الذين ينظرون إلى كل ما لم تسوغه الشريعة هم شركاء فاعليه في الإثم. واضح؟ اللي بيتفرج متفرج مثل إيه؟ المطرب أو مثل الممثلة أو الممثل في وجه تمام. والذين لا يشهدون الزور يقولون لأن مشاهدة الباطل شركة فيه، ولذلك قيل في النظارة إلى كل ما لم تسوره الشريعة هم شركاء فاعليه في الإثم، لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به وسبب وجوده، يعني الممثل والمغني وهؤلاء الناس لمن يفعلون هذه الأفعال؟ للجماهير اللي بتيجي تحت، فلو ما حضروش مش هيعملوا حاجة، فهم سبب وجود هذا البلاء وهذا الفساد. وحضورهم ونظرهم واستحسانهم وتوثيقهم، فانت تلتهم من اكون من التوثيق، هذه كلها تدل على الرضا بهذا الفعل. واضح؟ يقول لان حضورهم ونظرهم دليل الرضا به وسبب وجوده والزياده فيه والزياده فيه. هو الممثل يركع لهم، يركع تحيه للجماهير. نعم. والزياده فيه لان الذي سلط على فعله او الذي سلط على فعله هو استحسان النظاره ورغبتهم في النظر اليه، لولا ان الجماهير حس هذا وتحرص عليه وتصفق وتنفخ فيه لما اغري بان يقف هذا المطر حتى يضحك عليه الناس. ويحتمل انهم لا يشهدون شهاده الزور. انتهى كلام الزمخشري. يعني الكذب شهاده الزور كذب المتعمد على غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الايه والذين لا يشهدون الزور قال اعياد المشركين، وقال ابن مسعود الزور الغناء. فقيل لابن عباس أو ما هذا في الشهادة بالزور؟ قال لا، لأن ابن عباس لما فسر الآية الأعياد المشركين. فقيل له أو ما هذا في شهادة الزور؟ أليس هذه الآية في شهادة الزور؟ فقال لا، إنما آية شهادة الزور، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا مروا باللغو أي اتفق مرورهم بأهل اللغو، وهو كل ما ينبغي أن يلغى ويطرح. مروا معرضين عنهم مكرمين مكرمين أنفسهم عن الخوض معهم، كقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. ويدخل في ذلك الإغضاء عن الفواحش، وإذا مروا باللغو مروا كراما، الإغضاء عن الفواحش والصف عن الذنوب والكناية عما يستهزأ التصريح به. يعني كلمة كراما إذا مروا باللغو مروا كراما، يعني حتى إذا رجع يتكلم فهناك كلام يجب أن يصرح به الإنسان، فلابد أن ينتقي ألفاظ المهذبة يكني بها عن معاني قبيحة الألفاظ مذكرة وليست ألفاظا يعني مكتوبة كعادة أهل الجهلة. لأن كراما جمع كريم، وإذا مروا باللغو مروا كراما، معنى كريم يعني هنا مكرم لنفسه، وإذا مروا باللغو أكرموا أنفسهم، مكرم لنفسه وغيره بالطرح ونحوه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم أي وعظوا بها وخوفوا لم يخروا عليها ثما وعميانا، بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية مجتهين لها بعيون راعية. وإنما عبر بنفس الضر لم يخروا عليها ثما وعميانا تعريضا بما يفعله الكفرة والمنافقون من شدة الإعراض والإذاء والنصرة. أيوة. ولذلك عبر الكذب يخروا، لم يخروا عليها ثم نعميا. تعريض بأن هؤلاء الكفرة والمنافقين الذين يخرون أمام آيات الله ثم نعميا. فالمقصود هنا من نفس النظر لتعبير الخروج لما فيه من إسقاطهم عن الإنسانية إلى البهيمية، لأن غير المؤمنين يخرون ثم يخرون عن إيه الخطور. هذا السقوط عن الإنسانية إلى البهيمية بل إلى أدنى منها، لأن البهائم تسمع وتبصر، أما هم هنا فقد نفى الله عنهم السمع والبصر، فهم أضل من البهائم ولكن لم يخروا عليها ثم وعميانا. وفي التنزيل الكريم من توصيف المؤمنين بوجه قلوبهم لذكره تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثما وعميانا، فهذا وصف المؤمنين بوجه قلوبهم لذكر الله عز وجل وزيادة إيمانهم إذا تلي عليهم الذكر الحكيم، وفي ذلك آيات عديدة. ولذلك قال قتادة فيهم هم قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. ويرحم الله الحسن البصري، ويرحم الله الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقد قال كم من رجل يقرأها ويخر عليها أصم أعمى. هذه يعني عتاب وتوبيخ حتى للمسلمين، الذين حقهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتواضعوا أمام آيات الله عز وجل، ولا يكونوا كهؤلاء المعرضين الكفر المساكين الذين إذا تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى وذكروا بها يخرون عليها ثما وعميانا. فالحسن البصري رحمه الله تعالى يقول كم من رجل يقرأها، كم من رجل يقرأ هذه الآية والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثما وعميانا، يقول كم من رجل يقرأها ويخر عليها أصم أعمى، ويخر عليها أصم أعمى. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا، قال الزمخشري لم يخروا عليها ليس بنفي للخرور وإنما هو إثبات له ونفي للصمر والعمى، كما تقول لا ينقلب زيد مسلما، لا ينقلب زيد متسلما. هو نفي للسلام لا للقاء. لما تقول لا يلقاني زيد مسلما، هل انت تنفي اللقاء؟ لانما تنفي السلام. والمعنى انهم اذا ذكروا بها اشبوا عليها حرصا على استماعها واقبلوا على المذكر بها، وهم في اكتابهم عليها سامعون باذان واعيه مبصرون بعيون راعيه. هذا كلام ابن مسلم. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، كانوا يخمنون ايه كما يفعل الكفار وما يفعلون. لكن كلام ابن مسلم يفهمون والذين اذا ذكروا بايات ربهم يخرون عليها، بمعنى ايه يقبلون على من يتلوها ومن يذكرهم بها ويثيبون عليها ويقبلوا على هذا المذكر، يخرون عليها من يسقطون عليه بشده الانصاف والاهتمام. سامعين بآذان واعية مبصرين بعيون راعية. فكأنه هنا يعني يفكر في المفهوم اللي المكتوب فيه والذين يذكرون بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني كأنه يريد لا المقصود لم يخروا عليها صما وعميانا، وإنما يخرون عليها سامعين مبصرين. واضح؟ فيخرون بمعنى الايه؟ انهم يكدون عليها ويحرصون على استماعها ويقبلون على المنكر ويرهبون اذانهم ويفتحون ابصارهم للاستفاده من ايات الله سبحانه وتعالى. يقول العلامه السدي رحمه الله تعالى: ولا يخفى ان لهذه الايه الكريمه دلالتين، دلاله بالمنطوق ودلاله بالمفهوم. فقد دلت بمنطوقها على ان من صفات عباد الرحمن انهم اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها، اي لم يكذبوا عليها في حال كونهم صما عن سماع ما فيها من الحق وعميانا عن ابصارها، بل هم يكذبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين لها. وهذا المعنى دلت عليه ايات اخر من كتاب الله كقوله تعالى: واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. ومعلوم ان من تليت عليه ايات هذا القران فزادته ايمانا انه لم يخر عليها اصم اعمى. وفي قوله تعالى: واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يسترسلون. وقال تعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقتعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، الى غير ذلك من الايات. وقد تمت الايات المذكوره ايضا بمفهومها ان الكثره المخالفين لعباد الرحمن الموصوفين في هذه الايات اذا ذكروا بايات ربهم خروا عليها صما وعميانا، اي لا يسمعون ما فيها من الحق ولا يبصرونه حتى كأنهم لم يسمعوها أصلا. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة بمفهومها جاء موضحا في الآيات الأخرى من كتاب الله كقوله تعالى في سورة لقمان: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقوله تعالى في الجافية: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، إلى غير ذلك من الآيات. والظاهر أن معنى خرور الكفار على الآيات في حال كونهم صما وعميانا هو إكبارهم على إنكارها والتجريد بها، خلافا لما ذكره الزمخشري في الكتاب. والصم في الآية جمع أصم، والعميان جمع والعميان جمع أعمى، والعلم عند الله تعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي أولادا وحفدة تقر بهم العيون وتسر بمكانهم الأنفس لقيادتهم الضمائر واختصاصهم في أحسن الزمان. وقرة العين إما من القر وهو المرض، لأن العرب يقولون إن دمعة السرور باردة، دموع الفرح تكون باردة، ولذا قيل في ذنبه أسخن الله عينه، يعني دعاء عليه بأن يدخله الهم والحزن حتى يبقي دموعا ساكنة حافظة، لأن الدموع الساكنة تكون في الحرب، أما دموع الفرح فهي يقولون إنها باردة. الفرح البر، الفرح يعني البر، فمن قرير العين أو قرة أعين يعني إيه يدخلون علينا الدموع. وقال بعض العلماء وجعلنا للمتقين إماما، يعني وهذا سبق أن ذكرناه بالتفصيل في محاضرة الثلاثية هنا، وجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا نقتدي بمن قبلنا حتى نصلح لأن نقتدي بنا من بعدنا، لأنه لا يكون إماما حتى يقتدي بالسلف الصالح. ولذلك لا يكون المجدد أبدا مبتدعا، لابد المجدد أن يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة والسلفية الصالح. وجعلنا للمتقين إماما، فلما كان منهجهم واحدا عبر عنه بالمفرد إماما. ثم يقول تبارك وتعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا خير القول فيها تحية وسلاما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أولئك إشارة إلى المستضيفين بما ذكر، وهي خبر لعباد الرحمن أو مبتدأ خبره يجزون الغرفة بما صبروا. يجزون الغرفة الظاهر أن المراد بالغرفة في هذه الآية الكريمة جلدها الصادق لغرف كثيرة، يعني هذه الجلد يجزون الغرفة، والمقصود الغرفة كما يدل عليه قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون، فقوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنيات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها حسب حسنت مستقرا ومقرا، اولئك يجزون الغرفة بما صبروا على مساق المجاهدات في الدعوة إلى الخيرات والدأب على الخيرات والاجتناب المحظورات. والغرفة الدرجة العالية من المنازل في الجنة، وإلى قول فيها تحية وسلامة كما قال تعالى وتحيتهم فيها سلام، أي تحييهم الملائكة وتسلم عليهم، أو يحيي بعضهم بعضا ويسلم عليهم، والقصد أنهم يلقون فيها التوقير والاحترام فلهم السلام وعليهم السلام. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما لسلامة أهلها عن الآفات وخلودهم أبدا آباد. كل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لا يبالي بكم ولا يكفيكم إلا إذا عبدتموه وآمنتم به وحده. فالدعاء بمعنى العبادة كما مر، لأن الدعاء غير بمعنى العبادة. فلما اعتذرهم هنا يدعون بدون الله يعني يعبدون، فمعروف أن الدعاء هو على ذلك. كل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لا يبالي بكم ولا ينكركم إلا إذا عبدتموه وآمنتم به وحده. فالدعاء بمعنى العبادة. ثم أشار إلى أنه كيف يمكن العبء منه أو يتصور، وقد وجد منهم ما ينافيه، يعني لا يعبر بكم ربي لا يبالي بكم ولا يكفيكم إلا إذا عبدتموه ورحبتموه وآمنتم به عز وجل وحده. ثم أنتم لا يمكن أن يعبأ بكم ربي ولا يمكن أن يبالي بكم ولا يمكن أن يكفيكم، لماذا؟ لأنكم فعلتم عكس ذلك، عكس ذلك، وهو أنه يريد منكم أن ينادي عبادة الله وحده، فقد كذبتم، فلم توحدوه ولكن كذبتم، فقد كذبتم أي فيما جاءكم من الحق، أي وقد تلي عليكم سنة من كذب وأصر، فقد كذبتم بدل أن يعني كذبتم كل ما يعمل بكم ربي لولا دعاؤكم، الله سبحانه وتعالى لا يبالي بكم ولا يكفيكم إلا إذا عبدتموه وآمنتم به وحده، لولا دعاؤكم وعبادتكم به ولولا توفيقكم. وكيف يمكن أن يعبأ الله بكم؟ وكيف يمكن أن يتصور ذلك وقد ولد منكم ما ينافي التوحيد وعبادة الله؟ فقد كذبتم بدل أن تكذبوا بما جاءكم من الحق، وأنتم تعرفون سنة الله وعقاب الله لمن كذب بهذا الحق الأخر، فقد كذبتم وأنتم تعلمون العاقبة فسوف يكون لزاما. واللزام مصدر الأول للإنفاق، قضي به البلاغ، أي فسوف يكون هذا النبأ أو الحكم الحكيم أو الأمر الجليل أمر الرسالة لازما وثابتا يفتح من الحق رسالة وتدخل الناس في دين الله أفواجا. ولقد صدق الله وعدا ونصر عبدا وأعز ذلا وهزم الأحزاب وحدا نسأله تعالى خير ما عنده. وهذا نهاية تفسير تفسير هذه السورة الكريمة. لكن بقي أيضا كلام أعلام التفسير رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة، قوله تعالى: كل ما يعلم بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون إثما. العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يقولون: ما عرفت بفلان، أي ما باليت به ولا اكترثت به، أي ما كان له عندي وجه ولا قدر يستوجب الاكتراث والمبالاة به. وأصله من العلم وهو الثقل، ومنه قول أبي زيد يصف أسدا: كأن من حيه ومن إليه عبيرا ذاك يعبأه عرشه. يعبأ يعني يجعل بعضه فوق بعض لمبالاته به واكتراثه به. وإذا عرفت تعلم أن كلام أهل التفسير في هذه الآية الكريمة يدور على أربعة أقوال. تعلم أولا أن العلماء اختلفوا في المصدر في قوله لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم، فالدعاء مضاف الى كم، دعاء وكم. اختلف العلماء في هذا المصدر، هل هو مضاف الى فاعل او الى مفعول؟ وعلى انه مضاف الى فاعل فالمخاطبون بالايه داعون لا مدعوون، اي ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا عبادتكم له. فهنا لولا دعاؤكم، يعني هنا لولا عبادتكم، فهنا مخاطب الايه الى الفعل، فالمخاطبون داعون، داعون يعني عابدون. واما على ان المصدر مضاف الى مفعوله فالمخاطبون بالايه مدعوون لا داعون، اي ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤه اياكم الى التوحيد وعبادته على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. واعلم أيضا أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الآية مبنية على كون المصدر فيها مضاف إلى فاعله، والرابع مبني على كونه مضافا إلى رسله. أما الأقوال الثلاثة المبنية على كونه مضافا إلى فاعله، فالأول منها أن المعنى كل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم، أي ما يعبر لكم ربي لولا عبادتكم له وحده جل وعلا. وعلى هذا القول فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين، ثم أقرب الكافرين دون المؤمنين بقوله فقد كذبتم ثم يعبر لكم ربي أيها المؤمنون وأيها الكافرون لولا دعاؤكم لولا عبادتكم له وحده جل وعلا فقد كذبتم أيها الكافرين فقد فسوف يكونون له. هذا المعنى الأول. قول الثاني ان المعنى لولا دعاؤكم ايها الكفار له وحده عند السلائل والجروح، اي ولو كنتم ترجعون الى شرككم اذا كشف الضر عنكم كل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم، اشار الى ما كانوا يفعلونه اذا نزل فيهم الجروح والسلائل، فكانوا يدعون الله مخلصين له بالسحرين كان ينجيهم الله، ومع انهم ينجيهم كانوا يعودون بعد ذلك الى الشرك. هذا واحد من التفسير، كل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم، اي لولا دعاؤكم ايها الكفار له وحده عند السلائل والكفر حتى ولو كنتم ترجعون الى شرككم الى كشف الضر عنكم. التفسير الثالث ان معنى ما يعبر بكم ربي كل ما يعبر بكم ربي يعني ما يصنع لعذابكم لولا دعاؤكم معه الهه اخرى، ولا يخفى بعد هذا القول وان فيه تقدير ما لا دليل عليه ولا حاجه اليه. أما القول الرابع المبني على أن المصدر في الآيات مضاف إلى مفعوله فهو ظاهر، أي ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤه إياكم على ألسنة الرسل. وإذا عرفت هذه الأقوال فاعلم أن كل واحد منها قد دل عليه القرآن، أن هذا القول الأخير الذي على أن المصدر في الآيات مضاف إلى مفعوله وأن المعنى ما يعظم بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإيمان به ومعتقده وعبادته على سنة المسلمين فقد دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى في أول سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى في أول سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا فقال عز وجل في أول الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فهذه الآيات دلت أوضحت أن الحكمة في خلق السماوات والأرض وجميع ما على الأرض والموت والحياة هي أن يبلوهم على أمثلة رسله ويبتليهم أن يختبرهم أيهم أحسن عملا فهذه الآيات تبين معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي هذه الآيات إيضاح لأن معنى قوله لولا دعاؤكم أي دعاؤهم إياكم على أمثلة رسلهم وابتلاؤكم أيكم أحسن عملا وعلى هذا فلا إشكال في قوله فقد كذبتم أي ما يعبأ بكم لولا دعاؤهم إياكم أي وقد دعاكم فكذبتم يعني خبط عليكم الحجة ولا غد وأنتم كذبتم إذا تستحقون الهلاك أي وقد دعاكم فكذبتم وهذا القول هو وحده الذي لا إشكال فيه فهو قوي بدلالة الآيات المذكورة عليه يعني المصدر هنا مضاف إليه مفعولين وأما القول بأن معنى لولا دعاؤكم أي إخلاصكم الدعاء له أيها الكفار عند التلائم والكروب فقد دلت على معناه آيات كثيرة فقوله تعالى فإذا ركبوا في الكل دعوا الله مخلصين له الدين وقوله تعالى جاء تاريخ عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظن من يتبعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وهذا القول وإن جلت عليه آيات كثيرة فلا يظهر كونه هو معنى آية الفرقان هذه وأما القول بأن المعنى ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم مع آلهة أخرى فقد دل على معناه قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن كفرتم وآمنتم والقول الأول الذي هو أشهر الأقوال وأكثرها قائلا وهو أن المعنى لولا دعاؤكم أي عبادتكم له وحده قد دل عليه جميع الآيات الجلة على ما يعطيه الله لمن أطاعه وما أعزه لمن عصاه وكثرتها مع نعمة لا خفاء بها واعلم أن لفظة ما في قوله قل ما يعبأ بكم ربي قال بعض أهل العلم هي استفهامية وقال بعضهم هي ناهية وكلاهما له وجه من النظر واعلم أن قول من قال لولا دعاؤكم أي دعاؤكم إياي لأغفر لكم وأعطيكم ما سألتم راجع إلى القول الأول لأن دعاء المسألة ذاكر في العبادة كما هو معلوم فقد كذبتم أي بما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وقد قدمنا في الكلام على قوله تعالى إن عذابها كان غراما أن معنى قوله تعالى فسوف يكون لزاما أي سوف يكون العذاب ملازما لهم غير مفارق وقال لنا عبد من أهل العلم إن المراد من عذاب اللازم لهم المعبر عن لزوم لهم بقوله فسوف يكون لزاما أنه ما وقع من العذاب يوم بدر العذاب وقع بالكفار يوم بدر لأنهم قتل منهم سبعون وأجر سبعون والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل واتصل بهم فورا عذاب البرزخ والآثار فهو ملازم لا يفارقهم بحال فهؤلاء الذين قتلوا في سبع من المشركين أول عذاب نالوه القتل على أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا القتل لم يتوقف على عليه العذاب وانما القتل اسلمهم الى عذاب البرزخ في القتل ثم عذاب القتل سوف يصير الى عذاب الاخره المنفصل المنفرد الابدي لنظام هاتان فهذا نظام ام ليس نظاما هذا نظام جائز ومنفصل لا يفارقهم ابدا وكون النظام المذكور في هذه الايه العذاب الواقع يوم بدر نقله ابن كثير عن عبد الله بن مسعود وابي بن سعد رضي الله تعالى عنهما، ومحمد بن كعب الحلفي والمجاهدين والضحاك وقتادة رسول الله. ثم قال وقال الحسن البصري: فسوف يكون لزاما اي يوم القيامة ولا مناسبة بينهم. مفيش مناسبة بين قولين. بالحقيقة لو نكر الحديث في هذه المسلم فيه ان من الايات التي مضت الميزان، الميزان من ايات المسلم التي مضت ولكن كان العذاب الذي وقع لاهله بدر بن الصحابه. وقال ابن عبد العزيز ان يوم بدر ذكره الله تعالى في ايات من كتابه. قالوا هو المراد بقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الادنى يوم بدر دون العذاب الاكبر يوم القيامه. وان هو المراد بقوله فسوف يكون لزاما، وان هو المراد للبطر والانتقام في قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. على هذا مضى أيضا هذه الآية البطشة الكبرى وهي ما وقع فيه يوم بدر، وأنه يوم بدر هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل في قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وهو يوم بدر. وأنه هو الذي فيه النصر في قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر. وكون المراد بهذه الآيات المذكورة يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح عن ابن مسعود، وهو المراد بقول الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في تقديم المغازي في الكلام على بدر، وقد أتى منوها في الذكر يقول: لأنه العذاب والإجابة، وأنه النصر والانتقام، وأنه السلطان بين الكفر والحق والنصر شديد الجهل. وتبيت الجهل يعني مدة الجهل، فهو يشير الى يوم بدر يوم بدر لانه لانه العذاب واللجام. العذاب اشار الى قوله تعالى: ولن يفتحهم من العذاب الاكبر من العذاب الاكبر للمسلم. فيقول لانه العذاب واللجام المصاب به قوله تعالى: فسوف فقد جزاكم فسوف يكون لله. وأنه البطل والانتقام، وأنه البطل وهو قوله: يوم نبطل البطل فالكبرى إلا من تقيم. وأنه البطل والانتقام، وأنه الفرقان يوم الفرقان، وأنه الفرقان بين الكبر والحق. والنصر جليل فالجهل، والنصر يعني هو يوم النصر الذي قال الله فيه: ولقد نصركم الله لبدر. تهيئة الجهل يعني مدة تحصيل العالم. فإذا إذا حفظنا هذين البيتين استطعنا أن نأتي بالأدلة على صفائح يوم بدر وما سمي من يوم بدر، لأنه العذاب واللجام، وأنه البطش والانتقام، وأنه السلطان بين الكفر والحق والنصر تهيئة الجهل. يقول والبطش الأول أخطأ قلت والنصر، بعد ما ذكرت إنها والنصر يا رجل أحسنت المعطوف على مفتوح يقول: لأنه العذاب واللجام، وأنه البطش والانتقام، وأنه الفرقان. ثم فصل الفرقان بين الكفر والحق، الفرقان بين الكفر والحق. والنصر شديد الدم، والنصر يبقى وأنه فصل بين الكفر والحق، فرق بين الكفر والحق له إيمان. ثم قال: والنصر لغوى الحق، وأنه فصل بين الكفر والحق والنصر، يعني وأنه النصر، فالنصر معطوف على الفرقان وغير الفرقان. شديد الجهل يعني أبد الجهل أو مجتدى الجهل. يقول عن هذا أظهر الأقوال في الآية الجديدة هو القول بأن المصدر فيها مضاف إلى مفعوله لجريانه على اللغة الفصيحة من غير إشكال ولا تقدير، وممن قال به قتادة: والعلم عند الله تعالى. أقول قولي هذا: استغفر الله لي ولكم، سبحان الله ولك الحمد، سلم الله لك. السلام عليكم ورحمة الله.